والآن مع الشريط الرابع. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الخطباء وصلى الله على سيدنا محمد؟ لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر بذلك، يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة. فالسيادة معناها الرفعة والفضل والمكانة بينهم، ولكن الأولى الاتيان بلفظ يختص به وهو لفظ النبوة، أن يقال صلى الله وسلم على نبينا، فإن السيادة أصبحت تطلق على كثير، على كثير غير النبي صلى الله عليه وسلم. يطلق على الصحابة أنهم سادة، قال عليه السلام: قوموا إلى سيدكم، وقال: من سيدكم يا بني عبد الأشخل، يعني من رئيسكم؟ فلما كان كذلك يفضل أن نقول: اللهم صل على نبينا. فضيلة الشيخ، قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ما معنى هذا السؤال وما المقصود منه؟ ذكرنا أن هذه الآية نزلت في من يعبد الصالحين والأولياء والملائكة والمؤمنين من الجن. المعنى: أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون، أولئك الذين يدعوهم المشركون هم خير منهم، لأنهم أناس صالحون، يعني مدعوين صالحون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيهم أقرب، الداعي أو المدعو؟ السؤال لهؤلاء الداعين: كيف تدعونهم وهم أقرب منكم وهم أفضل منكم؟ يدعون الله تعالى، فلما كانوا يدعونه صاروا أفضل، فالأولى أنكم تدعون الذي يدعونه. فالآية فيها توبيخهم على عبادتهم لمن يعبد الله، والأولى أنكم تكونون مثلهم حتى تكونون مثلهم بالقرب. فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج؟ أما المولد فالاحتفال به بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ولا فعله الصحابة، ولا فعله التابعون، ولا فعله الأئمة الأربعة، ولا نقل عن أحد منهم في ذلك استحبابه، فيكون حدثا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه غير مقبول، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله: كل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وإياكم محدثات الأمور، فيدخل في ذلك. فالواجب أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نحتفل به دائما، ونصلي عليه دائما، ونكثر من الاقتداء به دائما، ليس في ليلة واحدة من كل سنة، فإن في هذا شيء من التنقص لهم، يعني الذين يحتفلون به في ليلة واحدة بقية السنة وبقية الأعوام لا يهتمون به، بل ربما يخالفون أمره لا شك أنهم بذلك أخطأوا. وقولهم إننا نحبه وإن هذا دليل المحبة، إذا كنتم تحبونه فعليكم باتباعه وعليكم بطاعته وعليكم بالتقرب بما كان يتقرب به، كان يتقرب لله تعالى بالصلوات وبالعبادات كل سنة وكل سنته وكل حياته، فهكذا يكون الذين يحبونه. وأما ليلة الإسراء فنعتقد أنه حصل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسري به، ولكن أي ليلة حصل فيها الإسراء ما حفظت ولا دليل على تعيينها، ولم يذكر أحد من المؤرخين المتقدمين أنها الليلة الفلانية أبدا، بل لم يهتم الأولون بتعيينها ولا حرصوا على معرفة أي ليلة هي. جاء بعض المتأخرين وقالوا إن الإسراء في رجب وأنه يوم 25، من الذي ذكره قبلكم؟ أين الدليل على أنه في هذه الليلة؟ ثم على تقدير أنها معروفة تلك الليلة، هل أحياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أحياها؟ وهل أحياها الصحابة؟ وهل أحياها السلف الصالح؟ وهل خصوها باجتهاد وهم الموثوق بهم أهل القرون المفضلة؟ ما فعلوا شيئا من ذلك، فكل ذلك يدخل في البدع. الواجب الاجتهاد في جميع السنة. فضيلة الشيخ، أنا مسافر من بلدي إلى مكة، فهل يجوز لي ترك الجماعة؟ وهل يستحب لي ترك السنن الرواتب؟ إذا كان عليك مشقة وكلفة وتعب رخص لك في ترك السنن ورخص لك في قصر الصلاة. وأما إذا لم يكن عليك مشقة فلا تترخص واحرص على الفضل، فإن زيادة الصلاة السنن الرواتب زيادة خير وتطوع، من تطوع خيرا فهو خير له ولا مشقة عليه. ثم نعرف أيضا أن الذي يقيم في مكان يعتبر مقيما ولا يسمى مسافرا، إذا كنت في فندق أو في شقة أو عند قريب لك تنزل في مكان فسيح تتمتع بما يتمتعون به، عندك الأنوار والفرش والتكييف وما أشبه ذلك، فلا يصدق عليك أن عليك مشقة. فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد في قرية بعيدة عن منزلي، ويوجد في قريتنا مسجد، هل يجوز لي أن أصلي فيه وأترك مسجدي؟ يجوز، ولكن عليك أن تطلب نقل اسمك إلى المسجد الذي في قريتك حتى تقوم به كما عميت. أما إذا كنت معينا في قرية أخرى فلا بد أنك تلازم أو تقوم بذلك المسجد الذي تعينت به. اكتب شيء. نفعنا الله بعلمكم يا فضيلة الشيخ، وجزاكم خيرا وأثابكم. أيها الإخوة، نأسف على هذا الخلل الفني والناتج عن التسجيل الخارجي لهذا الدرس والذي مدته ثلث ساعة، والله المستعان. شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول. والآن مع الدرس. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أو أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه،

الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقلوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. ويقال أيضا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يناقش المؤلف شبهات أهل زمانه من المشركين قبله، فإذا قال أحدهم أنا لا أشرك بالله فإن ذلك دليل على جهلهم، حيث يجهلون معنى الشرك ولماذا سمي شركا، ولو علموا سبب تسميتهم لعلموا أنهم إذا جعلوا الأموات شركاء لله في العبادة أو في الدعاء أو في الرجاء فقد أشركوا. فإن الشرك هو جعل شيء من أنواع العبادة مشتركة، بعضه لله وبعضه من المخلوق. فنقول له: ما أتعرف الشرك؟ فسره لنا، افهم يعتقدون ان الشرك هو عباده الاصنام. ونحن نقول صحيح ان عباده الاصنام شرك وانتم تعبدونها، فانكم اذا ذبحتم عند هذه القبور وقفتم بها ودعوتم اصحابها وتمسحتم بتربتها فقد جعلتموها أصناما. ولكن ما يضر ما يحيبكم تغيير الأسماء، كونكم غيرتم الاسم وسميتم خيالكم توسلا واستشفاء، أو سميتم هذه الأمور مشاهد أو مزارات أو أولياء، فلا ينفعكم هذا التغيير. تقول: ما معنى عبادة الأصنام؟ فسر هذا لنا. إذا قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، قلنا: بل أنت تعبد غيره. إذا دعوت هذا المخلوق فقد عبدته، فإن الدعاء هو العبادة. نسأله نقول: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لنا. فإذا فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. القرآن بين أن الدعاء عبادة، والخوف والرجاء عبادة، والرغبة والرهبة عبادة، والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والركوع والسجود والتذلل، أنها كلها عبادة لأنها تعبد يتذلل. وإذا لم يفسر هذا ذلك ولم يعرفه فقل: كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ أما إذا فسرها كما ذكر ذلك الشيخ أبا القيم في رده على ابن جرجيس، قال: إن الشرك خاص بالسجود، أن تسجد للقبر، تستقبل القبر من أي جهة ثم تسجد له، هذا هو عندهم الشرك، وهذا هو عبادة الأصنام. لا شك أن هذا شرك ولكن عبادة الله ليست خاصة للسجود. فالركوع عبادة والخشوع عبادة. فإذا صرف الخشوع لغير الله فقد جعل مع الله شريك في هذه نوع من انواع العبادة. يقول إذا فسره لغير ذلك بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك لله ومعنى عبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه بعينه في هذا الزمان أن تذللهم وتفسحهم هو بعينه فعل المشركين وأنه شرك. عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا. ينكرون علينا أن نخص الله تعالى بالدعاء ولا ندعو غيره ولا نرجو سواه ولا نصلي إلا له ولا نعتمد إلا عليه. يصيحون بنا كما صح إخوانهم المشركون الأولون الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشرك عجاب. فهذا حقيقة مجادلته معهم. إذا قال أورد لهم شبهة إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بناة الله وإنا لما قل إن عبد طاهر من الله ولا غيره ما قلنا إن عبد طاهر من الله ولا إن العيد موس أو الحسين أو البدوي أو من ألوان ما قلنا إنه أبناء الله. الجواب أن من جعل لله إبنا فقد كفر ولو لم يدع ذلك به ولو لم يعبده. فيشركون عبدوا الملائكة وادعوا أنهم بنة الله وعبدوا عيسى وادعوا أنهم من الله وعبدوا عزاب وادعوا أنهم من الله فكفروا بسببهم. كل واحد من السببين كفر. هل أنتم فعلتم أحد السببين وهو أنكم دعوتم عبد القادر ودعوتم تاجر وشمسان ويوسف وإبليس رحمهم من الأموات فجعلتموهم أنبادا لله في العبادة فأشركتم مع الله تعالى بعبادته ولو لم تقولوا إنهم أبناء الله. نسبة الولد إلى الله كفر مستقر لأن الله تعالى منزه نفسه بقوله لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود من الفوائد. فمن جهل أن الله أحد يعني متوحد فقد كفر ولو لم يجحد الصورة ولو لم يقل إن لله ولد. واستدل أيضا بقوله تعالى وقال اتخذ نتخذ الله ولد وما كان معه من إله. استمرت الآية على الرد على الطائفتين الذين جعلوا مع الله إلها والذين جعلوا له ولدا. فرق بين النوعين من ولد من إله وجعل كل منهما كفرا مستقلا. واستدلوا بقول الله تعالى وجعلوا الله شركاء الجن شركاء، وشركاء لله يعني أشركوهم بحق الله الذي هو دعاؤهم مع الله وصرف شيء من حق الله تعالى لهم. وكذلك أيضا الذين خلقوا يعني اختلقوا واعتقدوا له بنين وبنات بغيرهم، فرق الله بين كفرين، بين كفر الذين جعلوا لله شركاء وكفر الذين خلقوا له بنات وبنين بغيرهم. يقول والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله ما كونه رجلا صالحا لم يجعله ابن الله، ما قالوا ان الله ابن الله ولكن قالوا رجلا صالحا نعبده ونشكره ونتبرك بدعائه وما اشبه ذلك. كونها رجلا صالحا لم يجعله ابن الله. الذين كفروا بعبادة الجن في قوله اجعلوا لله شركاء الجن ما قالوا انهم ابناء الله لم يجعلهم ابناء الله. وكذلك ايضا العلماء في كل مذهب يقولون في باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه فيقولون اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد، واذا جعل معه مدعوا ومرجوا فهو مرتد. يفرقون بين النوعين، بين من يجعل لله ولدا ولو لم يعبده ولم يعبد غير الله ولو لم يجعله ولدا، فدل على ان الامرين بينهما فرق. وهذا في غايه الامور. بعد ذلك ذكر لهم شبهه اخرى واحتجابهم بقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا من أولياء الله؟ فسروا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعتقد الصوفية أن الولي هو الذي يصل إلى رتبة عالية، وتلك الرتبة هي أنه يطلع على المغيبات وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك أي ملك الوحي، وأنه إذا وصل إلى تلك الحالة سقطت عنه التكاليف. وكل هذا خرافات. أولياء الله تعالى هم المتقون هم المؤمنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والخلق ينقسمون إلى قسمين، أولياء الله وأولياء الشيطان. وفي ذلك ألف شيخ الإسلام كتابه وسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالخلق كلهم يدخلون في هذين القسمين. يقال أما هذا إما ولي لله أو ولي للشيطان. كل واحد من البشر عليه أن يحقق الإيمان والتقوى حتى يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن لم يحقق ذلك وأكب على المعاصي وكفر أو ابتدع خرج من أولياء الله ودخل بولاية الشيطان، أصبح من أولياء الشيطان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية نقول هب أن هؤلاء أولياء لله وأنهم من الصالحين المصلحين المتقين الزهاد الوديعين الذين أحلوا أعمارهم في العبادة، في عبادة الله وفي دعائه وفي الرجاء له، وتعبدوا له بأنواع العبادات، وزهدوا في الدنيا وتقشفوا واقتصروا منها على علقة الطعام ولم يتوسعوا فيها ولم ينشغلوا بشيء من أمورها ولا من شهواتها وزينتها، وأكبوا على عبادة الله وحده. إذا كانوا كذلك فما الدليل على أنكم تعبدونهم وتدعونهم وترجونهم وتطيعونهم وتعصون الله بدعوتهم وتتمسحون بتربتهم وتهتفون بأسمائهم؟ ولو كانوا أنبياء أو رسلا أو ملائكة أو أولياء أو صالحين، فصلاحهم لهم وأعمالهم لهم، وهم الذين ينتفعون بأعمالهم وبحسناتهم. أنتم عليكم أحد أمرين، أو عليكم الأمران معا، عليكم محبتهم واتباعهم، وعليكم أن تعملوا مثل أعمالهم حتى تكونوا مثلهم. إذا كنتم كذلك فهذا هو الواجب لهم عليكم، أن تحبوهم، وهذه المحبة لها نتيجة وهو أن تعملوا مثل أعمالهم، وأن تحرصوا على أن تكونوا مثلهم أولياء كما كانوا أولياء. هذا هو الحق. الله تعالى أخبر بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل اعبدوهم ولا ادعوهم ولا تعلقوا عليهم ولا توكلوا عليهم أو اهتفوا بأسمائهم أو علقوا عليهم أعمالكم. نحن ما أنكرنا إلا عبادتكم لهم وجعلكم لهم شركاء مع الله، فإن هذا هو المنكر. جعلكم لهم شركاء، أما هم فالواجب عليكم محبتهم واتباعهم والاعتراف والإقرار بكراماتهم وأن لهم فضل ولهم كرامات. وإذا حرصتم على أن تكونوا مثلهم حصل لكم من الفضل ما حصل لهم، وذلك لأنهم بشر مثلكم في البشرية، مخلوقون مما خلقتم منه، كانوا معدومين ثم خلقوا من ذكر وأنثى، وتغذوا بما تغذيتم به في الصغر، وأعطوا فهوما وأسماعا وأبصارا وعقولا وجوارح، وأنتم كذلك قد أعطيتم مثل ما أعطوا، فلماذا لا تدركوهم؟ اعملوا مثل عملهم حتى تكونوا مثلهم. إذا كانوا أولياء فلا ليس هناك ما يحول بينكم وبين عملهم حتى تكونوا أولياء. إذا كان لهم كرامات فإذا عملتم مثل أعمالهم حصلت لكم الكرامات وحوارق العادات. أما أن تدعوهم مع الله فإن ذلك لا يجوز ولا يسوغ لكم دعاءهم وعبادتهم مع الله تعالى. إذا قالوا إن هؤلاء وصلوا إلى رتبة عالية وأنهم لما وصلوا إليها أكرمهم الله وأعطاهم كرامات تميزوا بها على غيرهم، فدل ذلك على أن لهم مكانة عند الله وأنهم يقدرون على أن ينفعوا من دعاهم. الجواب أن هذا كله كذب. الكرامات لا ننكرها. ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب الفرقان أنواعا من الكرامات، وذكر أن خوارق العادات ثلاثة أقسام: معجزات وكرامات وأحوال شيطانية. فالمعجزات تختص بالأنبياء وهي ما يحصل على أيدي الأنبياء من العجائب التي يعجز عن جنسها البشر. معجزات الأنبياء قديما وحديثا، وأما الكرامات فهي ما يجري الله تعالى على أيدي الصالحين من عباده من خوارق العادات كرامة لهم، استجابة لدعوة يدعوها أحدهم فيجيب الله دعوته وما أشبه ذلك. ذكر شيخ الإسلام لذلك أمثلة، منها أن رجلا كان مسافرا في طريق وكان على فرس في الجهاد مقبلا، مات الفرس فدعا الله تعالى أن يحيي له فرسه حتى يصل إلى أهله لئلا يمتن عليه أحد من الخلق، فحيي الفرس وركبه. ولما وصل إلى بيته قال لولده: يا ولدي أنزل السرج عن الفرس فإنه عارية. فلما أنزل السرج مات الفرس، كانت حياته كرامة. من ذلك أن رجلا كان مصابا بالفالج الشلل النصفي، وأنه طالت مدته فدعا الله أن يطلقه عند الطهارة فاستجاب الله دعوته. فإذا دخل وقت الصلاة وأراد الوضوء أطلق الله أعضاءه فقام سليما وتوضأ وتطهر، فإذا جاء إلى الصلاة عادت أعضاءه إلى الخمول والخمود. هذه إحدى كرامة، وأشبه ذلك الكرامات الأخرى من إجابة الدعوة وما أشبهها. وأما الأحوال الشيطانية فهي ما يجري على أيدي السحرة والكهنة ونحوهم. وذلك أنهم يخدمون الشياطين والجن ويتعبدون لهم، فيلابس الشيطان والجني أحدهم ويتكلم على لسانه ويخبر الناس بالأمور الغائبة، فيسأله الإنسان أين فلان المسافر، فيقول في المكان الفلاني، وأين الدابة الضالة، فيقول في الشعب الفلاني، ومن الذي سرق متاع فلان، فيقول فلان أبو فلان. يتكلم الشيطان على لسانه، فيعدون ذلك كرامات وهي أحوال شيطانية. وعلامة ذلك أنه ليس بمستقيم، بل منحرف عن أمر الله تعالى. الحاصل أن لا نجحد كرامات الأولياء، لا يجحدها إلا المعتزلة وأهل البدع وأهل الضلال. فأما أهل السنة فيقرون بكرامات الأولياء. قد ذكر شيخ الإسلام في رسالة عقيدة الواسطية فصلا قصيرا يتعلق بكرامات الأولياء. دين الله وسط بين طرفين، يعني بين طرفين، طرف غالي وطرف جافي. فالذين غلوا تجاوزوا الحد هؤلاء خرجوا عن دين الله، والذين جفوا وقصروا هؤلاء خارجون عن دين الله. فدين الله بين الغالي والجاهل، وكذلك وسط بين الضلالين، وسط بين ضلالتين، ظلال زادوا وظلال نقصوا، وحق بين باطلين، باطل فيه مغالاة وباطل فيه تقصير وخلل. يقول: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أنه هو الشرك الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، يعني عرفت الآن أنهم مشركون، يعني هؤلاء الذين يدعون الأموات ويتعلقون عليهم ويتمسحون بهم ويتبركون بتربتهم، عرفت أنهم مشركون، شبيهون بالمشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يعني مع أن أولئك مشركون فإنهم أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الأمر الأول أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، ويقول: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. يعني مع أن أولئك مشركون فإنهم أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الأمر الأول أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء. أما في الشدة فيخلصون لله تعالى الدين. وهذا بينه القرآن، الآية التي هي سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني إذا مسكم الضر في البحر يعني خفتم من الغرق وتلاطمت بكم الأمواج وخفتم أن تنقلب السفينة وأن تغرقوا، ما تذكرتم إلا الله. ظل ذهب من تدعون من الأوثان إلا الله، ظل من تدعون إلا إياه، إلا الله وحده. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، لما أنجاكم استجاب دعوتكم بعد إخلاصكم أعرضتم عن توحيده وجعلتم معه شركاء، وكان الإنسان كفورا لنعمة الله. أفأمنتم أن يرسل عليكم قاصفا من الريح؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني بعدما أنجاكم الله قادر على أنه يخسف بكم البر، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم ريحا فتهلككم أو يعيدكم في البحر مرة ثانية فيغرقكم، كيف تشركون بالله في الرخاء وقد أخلفتم له بالشدة؟ الآية الثانية في من سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إذا أتاكم عذاب الله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، تنسون آلهتكم وتنسون أصنامكم وتنسون معبوداتكم، ولا يبقى إلا الله تخلصون له العبادة. وكذلك قوله: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني أية ضر ما يتذكر إلا ربه فيدعوه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك إن قال إلى إنك من أصحاب النار. يعني أنه في حالة الضر أناب إلى الله تعالى وأخلص له. وكذلك قوله تعالى في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك في سورة العنكبوت يقول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكذلك في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك في السفن وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له الدين. فدل على أنهم يخلصون في حالة الشدة ولا يدعون إلا الله تعالى. فيقول من فهم هذا هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه عرف أن المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في الرخاء فإنهم يدعون الله ويدعون غيره، وإذا كانوا في الضر والشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، ينسون سادتهم. فيتبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، فإن شرك أهل هذا الزمان قد يشتد إذا كانوا في الشدة، ما يذكرون إلا أولياءهم، كما ذكر الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي في رسالة له كتبها عن العوائد الجاهلية الواقعة في قضاء الظهير، حكاية أن رجلا من هؤلاء المشركين، من هؤلاء الذين يتسمون بأنهم مسلمون، كان يسوق بقرة، فصعد ببقره على عقبة رفيعة في أحد جبال تهامة، فلما أشرف بالبقر على رأس أو قرب من قمة الجبل سقط ثور منها وتدهده، فلما سقط أحد يدعو يا محمد يا محمد، نسي دعاء الله يا محمد يا محمد أنقذني أنقذه، فلما رأى أن الثور أخذ يتدهده أنه قرب أن يموت أخذ يدعو الجن يا جن أنقذوه يا جن أمسكوه، محمد يشتهي المرقة محمد يشتهي المرقة، نسي أن الله تعالى هو المدعو، فلما دعا محمد ولم يرى استجابته ظن أن محمدا يريد موت هذا الثور حتى يأكل من لحمه ويشرب من مرقه، فصار يدعو الجن. فهذا مثال في أن المشركين في زماننا يشتد شركهم في الشدة وينسون الله أصلا، والأمثلة على ذلك كثيرة. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناس مقربين عند الله، إما أنبياء أو أولياء أو ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية له. أما أهل زماننا فإنهم يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يعني يدعون أناسا من أفسق الناس وهم الذين يسمونهم أولياء، يدعون والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم هذه الفضائح، يحكون عنهم الزنا والسرقة وترك الصلاة ويعدونها كرامات. ذكر في الحاشية أن من جملة من حكاها عنهم الشعراني من علماء القرن العاشر وهو من المخرفين، وحكاياته التي حكاها تدل على اقتناعه بأنهم أولياء، ولو وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المعاصي. وهذا واقع في كثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء، يدعون فيهم الولاية. فسمعت بعض مشايخنا يذكر أن البدوي الذي يعبد في مصر عرف أول ما عرف دخل الجامع يوم الجمعة والناس في المسجد، فكشف عن عورته وبال في المسجد وخرج ولم يصل، فتبعه الجهلة وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه، هذا قد وصل، هذا ولي، هذا قد سقطت عن التكاليف. ثم كانت نهايتهم أن يعبدوه الآن، حتى سمعت من بعض مشايخنا نقل له أنهم يقولون لا يدخل مصر هبة بر إلا بإذن السيد البدوي، ولا يخرج منها هبة إلا أن يأذن فيها السيد البدوي، فإذا هو الذي يتصرف في البلد كلها في أهلها، لا يموت أحد إلا بإذنه ولا يعيش إلا بإذنه. وقرأت في قصيدة الشيخ الصنعاني القصيدة الباقية، يقول فيها: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يعني ذكر أنهم عراة ليس على عوراتهم ثياب، يمشون في مصر ويمشي خلفهم جهلة ويتمسحون بهم ويعدونهم من خيارهم ويدعون أن دعاءهم مستجاب. وذكر بعضهم في رسالة وكتاب أنهم يدعون أن الولي إذا وضع على النعش تحمله الملائكة، والذين يحملونه لا يحسون بحمله ولا بثقل، يضعونه على مناكبهم وكأنه ريشة طائر، وأنه لما مات واحد من أولئك وجاءوا يحملونه قالوا: ما نحس به. فكان أحد الذين حملوه من أهل البصيرة فترك جانبه الذي عليه، قال: إني أراه ثقيلا، فلما تركه سقط. فقال: أينما ذكرتم أنه لا يحس بثقله؟ فعرف بذلك أن مثل هؤلاء يحكون عنهم مثل هذه الحكايات الشنيعة. لا شك أن الذي يعتقده الصالح، يعني كالأنبياء والملائكة، أو الذي لا يعصي كالأخشاب والأحجار، أهون ممن يعتقد في الفسقة، فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا من جملة شبهاتهم، وهي من أعظم شبههم: فأصغي لها سمعك، أصغي سمعك لجوابها. ذكر أن هذا من جملة ما كتبه لهم أحد علماء الأحساء، يقول: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم ينكرون البعث، ونحن نقر بأن الناس يبعثون بعد الموت، وهم يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا أو شعرا أو كهانة، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فبين أنكم ولو قلتم لا إله إلا الله فإنكم ما صدقتم في كلمة لا إله إلا الله، حيث جعلتم مع الله آلهة أخرى بطل بها عملكم. يقول: لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه بشيء أنه كافر لم يدخله الإسلام، لقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فتوعدهم بأنهم يردون إلى أشد العذاب. لماذا؟ لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فأنتم آمنتم بالبعث وآمنتم بالقرآن ولكن كفرتم بالتوحيد لوحدانية الله تعالى، حيث جعلتم معه آلهة أخرى وإن تسموها آلهة وأبطلتم شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: كذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة فإنه كافر، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. فهذا كله يعتبر كافرا لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، فلا ينفعه ما آمن به، لأن الشريعة متكاملة ولا بد أن من دخل في الشريعة عليه أن يؤمن بجميعها ولا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. لما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدل على أن من لم يتقبل الشريعة كلها صدق عليه أنه كافر لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. كذلك من أقر بهذا كله وجحد الباقي كفر بالإجماع وحل دمه وماله. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بآيات الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لما قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فأنتم وإن لم تقولوه بلسان المقال فقد قلتموه بلسان الحال، لأنكم آمنتم بالشرائع الظاهرة وجحدتم حقيقة التوحيد أو لم تعملوا بالتوحيد. فإذا أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. وإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا يستحق ما ذكر، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحصاء في كتابه الذي أرسل إلينا. يقول: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم بالإجماع لأنه آمن ببعض وكفر ببعض، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث أنه كافر. وكذلك إذا جحد الصوم، إذا جحد وجوب الصوم رمضان وصدق، وكذلك وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه. فإذا كنت تقر بذلك فمن المعلوم أن من أقر بالعبادات كلها ولم يقر بالتوحيد الخالص ولم يخلص لله فهو أولى بأن يكون كافرا. معلوم أن التوحيد أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك بقي بمكة 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبهها. فالتوحيد أعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فكيف إذا جحد إنسان الصلاة أو الزكاة أو شيئا من أركان الإسلام يكفر ولو حمل بكل ما جاء به الرسول؟ أما إذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، يعني أنكم تدعون أنكم تكرون بشرائع الإسلام ولكن نقول لكم إنكم تركتم أصلها ألا وهو التوحيد، لم تطبقوه ولم تعملوا به، فلا ينفعكم ما أقررتم به. من حيث فاتكم ما هو الأصل والأولى. ثم يقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وكانوا قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون، وقاتلهم الصحابة. فإذا قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، إنهم صدقوا مسيلمة الكذاب، فالجواب يقول هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويحل ماله ودمه ولا تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، هؤلاء لما أنهم رفعوا مسيلمة وجعلوه بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم رفعتم بعض الخلق وجعلتموهم في مرتبة الخالق، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض وجعله يستحق من العبادة ما يستحقه الله تعالى وصرف حق الله تعالى لهؤلاء؟ شمسان ويوسف كانوا ممن يقال إنهم من الصالحين، وكان لهم قبور في تلك البلاد في الأحساء وهي نجد وهي شمال المملكة، وكانوا يعظمون ولهم مكانة ويتوافد الناس إليهم ويذبحون عند قبورهم ويدعونهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم من خيرة العباد وأنهم من الصالحين المصلحين. فهذا هو الأصل. فيقول إنكم رفعتموهم إلى رتبة الخالق وإن لم تعتقدوا أنهم خلقوا، ولكن تجعلونهم مستحقين للدعاء وللرجاء ولل إجابة الدعوة، أنهم يقدرون على أن يعطوا من سألهم ويجيبوا من دعاهم وينصروا من استنصرهم. فقد رفعتموهم إلى رتبة الله تعالى، جعلتمهم يستحقون مثل ما يستحقه الله تعالى من العبادة والطاعة. سبحان سبحان الله، ما أعظم هذا، ما أعظم شأنه. كذلك يطلع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني أي أنكم وشال هذا ممن طمست معرفته وطبع على قلوبهم ونسوا حقيقة ما أمر الله تعالى به. ثم أورد أيضا دليلا آخر، الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي، تعلموا العلم من الصحابة، اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله عنه يكفر؟ وذلك لأن يهوديا يقال له عبد الله بن سبع ويعرف بن السوداء أراد أن يفسد على المسلمين عقيدتهم، فقال لبعض الجهلة هناك إن عليا هو الله أو هو الإله، يستحق أن يعبد وأن يسجد له وأن يدعى، فتمكنت هذه الشبهة من كثير من الغلاة الذين هناك في العراق، فدعاهم إلى أن يعبدوه، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد، خرج عليهم فسجدوا له، فأنكر ذلك. ما هذا؟ فقالوا أنت إله تستحق أن يسجد لك وأن تعطى شيئا من هذا التعظيم، فأنكر ذلك. ثم إنه دعاه إلى التوبة فأصروا وامتنعوا من التوبة، ولما امتنعوا أخذ أخاديد وأتى بكل واحد وقال له ثم، فمن لم يتم ألقاه في تلك النار. صبروا على ذلك وقالوا الآن عرفنا أنك أنت الله، لأنك تعذب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا أيضا من الجهل. الحاصل أنه أخذ لهم أخاديد وأحرقهم فيها، وكان ينشد قوله لما رأيت الأمر أمر منكر أجيت ناري ودعوت قنبرا، أي غلام له اسمه قنبر، فجعل يأخذهم واحدا واحدا ويحرقهم. سمع بذلك ابن عباس فأنكر الإحراق وقال لو كنت أنا ما أحرقتهم ولا قتلتهم بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهؤلاء يستحقون القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هكذا بلغ ذلك عليا فوافق على ذلك وقال يحيى بن عباس، وكأن علي رضي الله عنه اشتد غضبه فرأى أن ذنبه كبير وأنه يستحقون لأجله أن يعذبوا بهذا العذاب الشديد الذي هو عذاب النار، ليكون مقدمة بين يدي عذابهم في الآخرة، ولأنه ورد عن بعض الصحابة الإحراق، روي أن خالدا أو غيره كتب إلى أبي بكر لما دخلوا الشام أنهم وجدوا رجلا ينكح كما تنكح المرأة، ماذا نفعل به؟ فاشتد هذا الأمر على المسلمين على الصحابة، فرأى بعضهم إحراقه فكتبوا إليه أن يحرقه من باب التأثر بشدة ذنبه وبكبر المعصية التي وقع فيها. وبكل حال قد يقولون إن هؤلاء ادعوا في علي أنه هو الإله، ونحن ما ادعينا أن هؤلاء آلهة، أن يوسف وشمسان وتاج وهو أيضا صاحب قبر عندهم أنهم آلهة، لم ندعي هذا فيهم، وإنما نتبارك بهم ونتوسل بهم. فالجواب أن فعلكم كفعل الغلاة، فأنتم قد غلوتم فيهم وصرفتم لهم شيئا من حق الله تعالى، وهو دعاؤكم لهم وذبحكم ونذركم وتمسحكم وهتافكم بأسمائهم، فهذا غلو. فكيف يكون الغلو في تاج جائزا والغلو في علي مكفرا؟ كلاهما غلو. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: تهلك فيك طائفتان، غلاة وجهاد. وقع ذلك، فإن الخوارج يكفرونه، هم الذين تسلطوا عليه وقتلوه، يعني قتله أحدهم وهو ابن الجن. والرافضة يغلون فيه ويجعلونه إلها وربا ومعبودا، ويصفونه بصفات لا تصلح إلا لله، فهم بقية السبائية الذين هم أتباع ابن سبع، أولئك سجدوا له، وهؤلاء وصفوه بصفات الإله، أولئك اعتقدوا فيه وهؤلاء اعتقدوا فيه. ولا يزال ورثتهم إلى هذا الزمان يغلون فيه غلوا شديدا، حتى يدعون يصفونه بقولهم: وأنت على كل شيء قدير، وأنت السميع، وأنت البصير، يعني كلمات أو صفات لا تصلح إلا لله. ذكر ذلك أحدهم في قصيدة نشرت في البحرين، الناظم لها من غلاة أن يقال له علي المزيدي، وطبعت في رسالة اسمها من عقائد الشيعة. فالحاصل أن هذا دليل على أن هناك من وقعوا في هذا الغلو ووصلوا إلى حد يقربون فيه من غلو أولئك الذين غلوا في علي. ذكر بعد ذلك بني عبيد بنو عبيد القداح ويسمون أنفسهم الفاطميين وهم كذبة ليسوا فاطميين. إن كان أولهم يقال له عبيد القداح تقرب إلى أحد الأمراء فرفع مكانته ثم إنه ولاه ولاية خاصة ثم تولى ولاية عامة ثم استولى على مصر ولما استولى على مصر استولى أيضا على الحجاز واستولى على المغرب يعني صار كأنه خليفة وما بقي في يد بن العباس إلا العراق وإيران وخراسان وبعض بلاد المنطقة الشرقية ونجد ونحو استولى هؤلاء على العراق على الشام وعلى المغرب وعلى مصر ثم ظهرت منهم معاصي شنيعة وهم مع ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه يعني دون الشرك فأجمع العلماء على كل علم قتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. إن كان لهم ملوك من أكابر رؤسائهم من أشهرهم ملك سموه الحاكم شديد على من ناوأه كان يأمرهم إذا يكلف كل خطيب في الجمعة أن يذكر اسمه ويقول إذا ذكر اسمي في الخطبة فانتصبوا قياما كل من كان في المسجد انتصبوا قياما ثم اجلسوا. وذكر عنه أشياء شنيعة يعني عقوبات شنيعة من إباحة فعل الفاحشة اللواط أمام الناس وما أشبه ذلك. اعتقد فيه قوم إلى الآن عقيدة خاصة وهم الآن معروفون بالدروز المشهورون في سوريا ولهم مذاهب مشهورة قد كتب عنه كثير من العلماء في عقائدهم وكفروهم ولو أنهم يدعون ما يدعونه من الإسلام ولكن عقائدهم الشنيعة تدل على خروجهم عن الدين فلأجل ذلك تبرأ منهم المسلمون وغزوهم وقاتلوهم حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. ما منعهم كونهم يكونون لا إله إلا الله محمد رسول الله وعندهم المصاحف يقرؤون فيها ويعلمونها ويتعلمونها عندهم كتب الحديث يتعلمون منها ولكن لما أظهروا هذه البدع وأظهروا هذه المحدثات التي انفردوا بها كفرهم المسلمون. من أراد الاطلاع على شيء من تاريخهم هو مذكور في البداية والنهاية وكذلك في تاريخ تاريخ الذهبي وغيره من التاريخ التي اعتنت في ذكر الحوادث في تلك الأزمنة. وقد امتدت دولتهم وطالت مدتهم حتى أن أحدهم ويقال له المعز بقي في الملك 70 سنة تولى وهو صغير ولم يرد أحد من الملك مثل ما وليه، ولكن الله تعالى سلط عليه وانتقم منه. نقف عند هذا. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وانفعنا بعلمكم وجزاكم خيرا. ما قولكم يا فضيلة الشيخ في رجل يدعي أن جميع الأنوار مخلوقة من نور محمد صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ هل يحكم عليه بالكفر وفقكم الله؟ أن جميع الأنوار مخلوقة من نور النبي صلى الله عليه وسلم. يا هذا من الغلاة الذين وغلوا بسبب حكايات باطلة وأحاديث مكذوبة، وإلا فالأنوار مخلوقة قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله تعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، جعل الله تعالى القمر نورا في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قد خلقت الشمس والقمر قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هؤلاء يعتمدون على أكاذيب، وتلك الأكاذيب مذكورة في بعض الكتب التي هي خرافات يجمعها كثير من الجهلة، ولو كانوا مشاهير علماء كالسيوطي والشعراني مشهورون، ولكن يأخذون ما وجدوه. أحدهم مثل حافظ الليل يأخذ ما وجده فلا يغتر بكتاباتهم. فضيلة الشيخ، ما معنى قولكم معجزات الأنبياء قديما وحديثا؟ المراد المعجزات التي جرت على الأنبياء وجعلها الله تعالى علامات على نبوتهم، ويدخل فيها ما يحدث مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عن الحوادث المستقبلة أنه يحدث قبل قيام الساعة كذا وكذا وكذا، فتلك المحدثات الحادثة من المعجزات تدل على صدقه. فضيلة الشيخ، هل أولياء الله ينقسمون إلى مقتصد وإلى سابق بالخيرات؟ الأولياء هل ينقسمون إلى مقتصد وإلى سابق بالخيرات؟ العباد المؤمنون كلهم قسمهم الله ثلاثة أقسام، هي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني المصطفون من عبادنا وهم المؤمنون، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فالجميع كلهم من الذين اصطفوهم الله، كلهم يذكرون في أنهم أولياء الله، إلا أن الولاية تتفاوت رتبتها. فضيلة الشيخ، هل يعذر بالجهل بالعقيدة من يعيش في بلاد علماء مضلين؟ نرى أنه في هذه الأزمنة لا يعذر أحد، وذلك لانتشار عقيدة السلف وطمع الكتب وترجمتها، فلا عذر لأحد. ولكن هؤلاء المقلدون الذين يتمسكون بعقائد تلقوها عن مشايخهم ويحسنون الثقة بهم، أصروا على تقليد مشايخهم وعلمائهم، ونرى أنهم ليسوا معذورين. الأولون يمكن أنهم معذورون لقلة المراجع التي يرجعون إليها، يعني كتب السلف وكتب الصالحين كتب الأئمة كانت موجودة، ولكن أنها مخزونة في خزائن الكتب، فلم يطلع عليها أولئك العلماء في القرون الوسطى، فحسنوا الظن بمشايخهم وزينوا لهم العقيدة التي فيها شيء من إنكار بعض الصفات وتحريف بعض الآيات. فضيلة الشيخ، ما هي عقيدة بنو عبيد القداح؟ بنو عبيد ليسوا على عقيدة راسخة، ولكن إنهم كانوا يريدون الملك وادعوا أن منهم المهدي المبشر به، وادعوا أيضا أن لهم ملكية خاصة. فأما الشعب الذي يملكونه فإنه بلا شك فيه أهل السنة وأهل المذاهب الأربعة من مصر وسوريا والمغرب والبلاد أفريقيا التي ملكوها. وأما الملوك أنفسهم فيظهر أنهم ملاحدة، يدل على ذلك سيرة واحد منهم الذي هو الحاكم والذي يعتقد فيه الآن الدروس، فهم ليسوا مسلمين، فلأجل ذلك لا يؤدون الصلاة ولا يصلون مع المسلمين ولا يتبعون تعاليم القرآن ولا يؤمنون بما فيه من الوعد والوعيد وما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم بعض الألفاظ التي تصدر من بعض الناس كقولهم اخطفوه أو خذوه أو افعلوا به كذا على سبيل الدعاء على الغير؟ ينظر في من يريدون، إذا كان يدعون الجن أو يدعون الشياطين فإنهم يعتبرون قد دعوا غائبا ودعوا غير الله تعالى فيدخلون في من دعا غير الله، وكل من دعا غير الله فقد أشرك بالله. فإذا قالوا مثلا يا غضب أحدهم على أحد وقال خذوه يا عفاريت أو اقبضوا عليه أو اقتلوه أو ما أشبه ذلك، فهو يدعو غائبين، فننصح مثل هؤلاء أن يتوبوا ألا يعودوا لمثل هذا. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-88-944، صندوق بريد 9323.